أن نحرص على موسم الخير هذا وأن نجتهد فيه وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم صيامه وقيامه إنه سميع مجيب. ونعود إلى موضوعنا، قد شرحنا حديث النزول وهو الدليل الثاني عشر من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى التي لا تقبل التأويل ولا تحتمله. فننتقل الآن بإذن الله إلى الدليل الثالث عشر. ولماذا يقول الشيخ رحمه الله هنا حسا، يعني بالحس بالاعضاء بالجوارح المشاهده؟ لانها لا تحتمل التعيين، لان الايات او الاحاديث او الجمل والالفاظ والعبارات تؤول ولو بتاويلات بعيده متخلفه يحاولون ان يؤولوها، لكن ماذا او بماذا يؤولون الاشاره بالاصبع هكذا اشاره محسوسه تراها الاعين ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تقبل التاويل الا ممن سافر وفرج وخرج عن مستوى الصراط. فيقول فما اشار اليه من هو اعلم بربه، من هو اعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، ويعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه اعلم الخلق بربه كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم بنفسه، هو اعلم الخلق بالله كيف لا وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الى العالمين، وهو الذي رقى الى سدره المنتهى، وهو الذي اطلعه الله تبارك وتعالى على الجنه وعلى النار، وهو الذي خاطبه ربه وخاطبه رسول ربه جبريل عليه السلام، وهو الذي انزل الله تبارك وتعالى عليه الذكر، وهو الذي بعثه الله تعالى رحمه للعالمين لا ترك خيرا قط الا بلغهم عليه، ولا ترك شرا قط الا بينه لهم ونهاهم عنه. فاذا كان هذا حاله حال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا احد اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يأتون في أبواب العقيدة ويقولون هذا يجب لله وهذا يجوز وهذا يمتنع من عند أنفسهم ويتركون سنته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مستاكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدركون عليه كأنهم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عبارة الشيخ هنا عندما يقول بما يجب له ويمتنع عليه

بروايته قال رفع رأسه فقط ولم يقل للسماء. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحافظ الإسماعيلي في مستهاد الباب فقال إلى السماء. يعني الإمام البخاري رحمه الله قال رفع رأسه بروايته ذكر في روايته رفع رأسه. ففي أي شيء رفع رأسه إلى ما بينه الإسماعيلي إلى السماء. والرفع واضح أنه لا يكون وخاصة لذلك الموقف العظيم في مقام الاستشهاد لا يكون إلا كذلك. فكلمة الرفع في ذاتها تدل على أنه إلى السماء. لكن جاء الإسماعيلي رحمه الله فبين وروايته بينت ما أجمل وهو أن الرفع كان إلى السماء. وأما ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها تقريبا وشرحه الشيخ العلامة الألباني حفظه الله حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال فيه فقال رواية الحديث جابر في صحيح مسلم فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها يرفعها إلى السماء ثم ينكسها إلى القوم. قال هكذا يعني الصحابي جابر رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال تأتي بمعنى فعل قال تأتي بمعنى فعل ولقد قال كذا يعني فعل كذا فقال يده هكذا وأشار رفع السبابة وأشار بها إلى السماء يرفعها إلى السماء وينكسها أو ينكبها حسب الاختلاف في الضبط وينكسها صحيح حتى من ناحية اللغة يرفعها إلى السماء وينكسها ويقول اللهم اشهد اللهم أبلغت اللهم اشهد أو اللهم اشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أشار إلى ربه تبارك وتعالى في ذلك المجمع العظيم بالسبابة بالإصبع السبابة هذه وأشار إلى السماء مخاطبا ربه يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. أدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى في السماء وأنه عالم على المخلوقات وفوقها جميعا بما لا يحتمل التأويل. وهذه السبابة أيها الإخوة هي التي صح فيها الحديث كما رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها يدعو بها في التشهد في صلاته أيضا فهي التي بها يتشهد الإنسان ويقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع يده مسيرا إلى السماء. فالمتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وفي الدعاء يدعو أيضا بتشهده يدعو الإنسان بتشهده بها وكذلك يدعو في أي موضع نعم في خطبة الجمعة نعم فكذلك يدعو بها فهي بها الإشارة إلى الله تبارك وتعالى وبها أيضا الدعاء له سبحانه وتعالى من ضمن الأجر من ضمن ما يدعو. وإلا فإن حديث رفع اليدين قد تقدم والأيدي اليدين ترفعان في مواضع كثيرة بل الأصل في الدعاء هو رفع اليدين نعم لكن أيضا يدعى بهذه السبابة وكذلك يسار بها. ولهذا في حديث آخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة وهو يسير في صلاته يدعو بإصبعيه قال له أحد يعني أدعو وأسر يصدع الواحد لأن الإشارة إلى من؟ إلى الله والدعاء إلى من؟ إلى الله يدعى الله ويشار إليه سبحانه وتعالى. فلهذا قال له أحد يعني أسر وادعو يصدع الواحد وهي السبابة. فما بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما في رواية جابر هذه وكما بينت في الأحاديث الأخرى غير ذلك. ثم يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه فكأنا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله. كل من يؤمن بالله من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يؤمن بعدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وصدقهم ونقلهم يؤمن بهذا فأنه يراه رأي العين وإن كان بينه وبينه القرون الطويلة

ولم يختص به طائفة دون أخرى لغرض من الأغراض كما يزعم رأس المسلمين. ونشهد ونقر بأن من افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتم شيئا من الدين أو أنه خص بأمر من أمر الدين بل هو أعظمه كما يزعمون أعظم الدين خص به أقواما وكتمه عن سائر الأمة، ونشهد أن هذا هو الكفر البراء الذي لا يقوله مؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية. يقول وأنه ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية نصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تلطع المتلطعون وحذلقة المتحذلقين. مثل ماذا تلطع المتلطعين وحذلقة المتحذلقين؟ عندما يقولون لا نثبت العلو ولا نصير إليه أصلا. قالوا لماذا؟ قيل لهم لماذا؟ قال لأن هذا فيه إشارة، الإشارة إليه أصلا فيه إشارة أو فيه دلالة على أنه مثل وعلى أنه يشبه الأجسام وعلى أنه في جهة وعلى أنه وآخر يتحذلقون. قالوا لا، ننزه الله تعالى عن هذه الأمور. طيب ننزه عن مشابهة المخلوقات؟ لا، ليس كمثل شيء. ننزهه عما يليق به عما لا يليق به؟ لا، ننزه. لكن قالوا لا، ننزهه عن الإشارة إليه. سبحان الله، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أشار، فأنتم تنزهونه أي شيء فعله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الباطل. أما إنسان مرادكم اللوازم الباطلة، فهذه اللوازم باطلة من غير نفي الإشارة. يلزم كذا ويلزم كذا، كل ما كان من اللوازم باطل، كل ما كان باطلا فإنه لا يثبت في حق الله سبحانه وتعالى. نعم، لا نثبت، لا يثبته، لكن نثبت الإشارة وهي من فعل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستلزم ما تريدون أن تلزموها به. والحمد لله رب العالمين. نعم، فلذلك يكون قد انتهى الدليل الثالث عشر. نقرا الدليل الرابع عشر. الدليل الرابع عشر على علو الله تبارك وتعالى ما لا يحتمل التعليل التصريح بلفظ الأين، بلفظ الأين صرح به النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أين، فقولي أعلم الخلق به من هو نفس الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصحهم لأمته. يعني ثلاث عبارات جاء بها الشاعر عنهم. الأولى أعلم الخلق به، فقولي أعلم الخلق به، إذن هو أولا أعلم الخلق به، فإذا وصف ربه بشيء فهو أعلم به من كل أحد سواه. فالأمر الثاني، العبارة الثانية، وأنصحهم لأمته. هل يمكن أن يغث نبيا أمته؟ لا والله، لا أبدا، ولا يمكن. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فالغث هنا يقع في لعله قال لهم في الله خلاف الحق، جعلهم يعتقدون في الله خلاف الحق، هذا أعظم الغش. الناس اليوم ينظرون إلى إنسان يبيع الفواكه يحط المستوية فوق والمخمز تحت، غشاش، هذا غشاش ويعاقب. ما هو هذا الغشاش الحقيقي؟ هذا غش لا شك. أعظم منه غش الذي يقول الناس، الذي يقول للعامة هذا دين الله وهذا شرع الله وهذا أمر الله، وهو كاذب يأتيهم بالآراء والجهالات والضلالات والبدع ويجعلها هي دين الله، ويأتي إلى السنن وإلى أوامر الله وإلى دين الله ويقول هذا ليس من الدين، هذا تلطع، هذا تطرف، هذا غلو، هذا قصور، هذا ليس من الدين. هذا الغشاش الأكبر، لأنه ما غش الناس في طعام أكلوه وذهب وانتهى، غشهم في أعظم شيء وهو عقيدتهم

احتمال ان يكون معذور يعصر دمه ومال. لكن جينا نساله كيف تصلي؟ لماذا تصلي انت مسلم؟ قال لا انا هكذا اصلي. ما هكذا اذا يعامل معامله الكافر ويعرض عليه الاسلام فيكون كافرا. لكن لو قال لا انا اصلي طيب لماذا لم تاتي الينا؟ ما ادري ما ادري انه يجب ان ياتي الانسان. ما استطعت اي عذر من الاعضاء يقبل. وهذا يعني احد الاصول التي فيها يرد على اهل الغلو او من يكفر المسلمين بالذنوب عافانا الله واياه او من يكفرهم بغير حجه. واما تكفير المرتدين والمارقين والمشركين بالله سبحانه وتعالى والذين تركوا دين الله عز وجل واعرضوا عنه بالكليه هذا امر اخر، هذا مقام اخر. وسوف ياتي للمساله ان شاء الله باذن الله تعالى تفصيل كبير وطويل في موضعه من مبحث الايمان الذي سوف ياتينا ان شاء الله باذن الله تعالى من فقره رقم كم هي؟ 71 في الفقره 71 ويمتد طويلا جدا. هناك نتحدث باذن الله تعالى عن هذا الموضوع ونكتفي بالدليل الخامس عشر ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله ناخذ الدليل الخامس عشر فما بعد. بقي قضيه احب ان ننبه اليها الاخوان ان الشارح رحمه الله قال يقول رحمه الله بلفظ لا يوعم باطلا بوجه اين الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اين الله في غير موضع في غير موضع. انا اريد من الاخوان ان يسال لكن في ذهني ما وجدت موضع سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فيه أين الله غير حديث الجاهل. والمعلقين ما ذكرت ماذا قلت ماذا قلت فما رأيك من يبحث لنا عن موضع آخر مواضع أخرى؟ وإلا بعد ذلك الجاهل يكون كلام الشيخ في غير موضع محل نظر، يعني إذا ما وجدنا إلا موضع واحد هو صحيح ويكفي لا شك، يعني حديث الجاهل يكفي. وقد رأى الإمام مسلم ورأى غير كثير من أئمة الإسلام، لكن المقصود أن قال في غير موضع. هل هناك غير الجاري؟ هل سئل غير الجاري أين الله؟ والسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضع فتبحثونه إن شاء الله، وإن وجدتم شيئا تفيدوننا فلعلي إن شاء الله أيضا أنا أبحث بإذن الله. والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.